حصريا على موقع دي جي كيمو. تيجا جرح جرح بسيط هيوجعك بعدي هجيلك واستسمحك وتحط نفس مطرحي واحط نفسي مطرحك. تيجا وجعك زعلت ليه ما هي هي وده يجي في اللي عملته فيا. حاول تعيش دور الضعيف لو مرة واحدة وانا اسمعك. كل حاجة قبل اتفاق الا الفراق وكل حاجة بتتنسي الا الوجع واللي عملته فيا خلى قلبي فاق. فتخيل ازاي اردها لك لو جدع. ومع الأسف ما بيداويش وجع أسف. هتغير ايه في لحن تعزف وفات معاد وقت العياط حتى العياط شفنا اتكسف. كل حاجة قبل اتفاق إلا الفراق حصرياً على موقع دي جي كيمو.